الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج المبارك، برنامجكم فقه المهتدي. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية عن ثمرة الصيام، هذه الفريضة العظيمة التي نحياها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بإتمامها على ما يحب ويرضى. هذه الفريضة أيها الإخوة الكرام، فريضة الصيام، لها ثمرة عظيمة، هي الغاية أو الهدف والمقصد من هذا الصيام. فإن تحققت هذه الغاية فالحمد لله رب العالمين، هكذا تكون النتيجة المرجوة لهذا الصيام. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يخاطب أهل الإيمان، أهل الإيمان. لذا جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرع إليها سمعك. إذن أنت أيها الأخ المؤمن صائم، إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا انتبه، لأنه إما أمر تأتمر به فتكون في الجنة بهذا الأمر، أو نهي تنتهي عنه فتبتعد عن النار ببعدك عن هذا النهي. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الغاية من هذه الفريضة، فريضة الصيام، أن تصل أخي الصائم بالنتيجة والثمرة وهي التقوى. في اللقاء الماضي، في الحلقة الماضية السابقة لهذه، تكلمنا عن ماهية التقوى، ونعيد سريعا نذكر ببعض معاني التقوى. التقوى يا إخواني، كما جاء عن طلق ابن حبيب رضي الله تعالى عنه ورحمه، أنه قال: التقوى هي أن تعمل بطاعة الله. أن تعمل يا عبد، أن تعمل بطاعة الله، يعني تعمل الطاعات، يعني تصلي، تصوم، تزكي، تتصدق، تحج، تعتمر، تصل أرحامك، تعفو عن من ظلمك، تأخذ هذه الأشياء الطاعات. يقول: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله. يعني إيه على نور من الله؟ يعني بعلم، يعني لا تعمل الطاعات حتى تعلم ما هي، تعلم كيف وتتعلم كيف تؤدي هذه الطاعة. فلان من الناس أراد أن يحج أو أن يعتمر، ثم يذهب وهو لا يعرف شيء عن هذه العبادة، كيف يحج، كيف يعتمر، كيف يصوم، كيف يصلي. هذا من الخطأ، لأن العبادة لا تقبل إلا إذا توفرت فيها الشروط السابقة التي كلمنا عنها. الشرط الأول شرط الإخلاص، أن تكون خالصة لله. فهذه العبادة إن كانت خالصة لله لا بد لشرط آخر أن يأتي، وهو أن تكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة لا بد أن تتعلمها. لذا قال طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. تعمل بالطاعة على علم تريد الجنة. بقية التعريف طلق بن حبيب: وأن تبتعد عن معاصي الله، تبتعد عن كل معصية، على نور من الله بعلم، يعني تتعلم وتعرف أن هذه المعصية تؤدي بك إلى النار، على نور من الله تخشى عقاب الله. إذن خلاصة المسألة في التقوى كما سبق، أنه إذا صام العبد صياما حقيقيا وكان ناجحا فائزا في هذا الصيام، موفقا مسددا مرحوما فيه، وفق لأن تكون في قلبه هذه التقوى التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم 3 مرات، يدل على أن هذه التقوى محلها القلب. إذن هذه التقوى، هذه الثمرة التي للصيام، هي شيء ينتج أو يكون في القلب. هذا الشيء يدفع العبد المؤمن الموفق إلى فعل الطاعات، فعل كل الطاعات على علم من الله، ابتغاء الأجر من الله، وأن يبتعد عن جميع المعاصي على علم بهذه المعصية يخشى عقاب الله تبارك وتعالى. وقال وجاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: التقوى هي الخوف من الجليل، أن تخاف الله عز وجل. أخي الكريم، نحن في آخر شهر رمضان، هل وصل إلى قلبك هذا المعنى؟ أنك أصبحت تخاف من الله، تراقب ربك سبحانه وتعالى، إذا نطقت بكلمة تستحضر معنى هذه الكلمة، وتخشى أن تكون هذه الكلمة هي آخر كلمة من حياتك فتدخل بها النار إن كانت حراما، أو إن كانت حلالا وفي طاعة تدخل بها الجنة. أخي الكريم، التقوى هي خوف من الجليل وعمل بالتنزيل، يعني أن تعمل بأحكام القرآن. أحكام القرآن افعل ولا تفعل، وأخبار، أخبار من الله عز وجل عن الأمم السابقة وعن الجنة وعن النار، ثم هي أوامر: افعل هذا ولا تفعل هذا. هل وصل قلبك إلى هذه المرحلة أن تخاف الله عز وجل في كل صغير وكبير، وأن تعمل بكتاب الله تبارك وتعالى، وهي أيضا الرضا بالقليل، هي أن ترضى بما قدر الله تبارك وتعالى لك، وهي أيضا أن تستعد ليوم الموت، وهي الاستعداد ليوم الرحيل. هل أنت الآن في هذه اللحظة فعلا إذا مت، هل أنت مستعد؟ كيف أستعد للموت؟ يعني أنت ستموت على طاعة الآن، فمن مات على شيء بعث عليه. فإن مت وأنت يعني مؤمن بقضاء الله وقدره، راض بقسمته سبحانه وتعالى، صائما لله محتسبا الأجر من الله، اعلم أنك من الموفقين. فقال: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل، يعني يوم أن تموت وتخرج من هذه الدنيا. والله تبارك وتعالى لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأشكال، إنما ينظر إلى القلوب، وهذه التقوى التي في القلب هي التي تنير لك الطريق. ربما يقول قائل: الآن عرفنا ما هي التقوى، ما هي السبل وما هي الأشياء التي تثمر التقوى في القلب مع الصيام؟ أقول أخي، أولا الصيام، هذه العبادة التي نحن فيها والتي نحياها، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم الصيام، ويجعله يا رب مثمرا لهذه التقوى. إخواني، الصيام من الوسائل التي توصل إلى التقوى، ومن الوسائل التي توصل العبد أو تثمر في قلبه التقوى العبادة كلها، العبادة بمفهومها الشامل، التي هي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هي كل ما يحبه الله ويرضاه، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذه تسمى عبادة. كل شيء ربنا يحبه هذه عبادة، هذه عبادة ولا بد لها من أمر من القرآن أو السنة. الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا. نعم يا رب، إحنا إذا سمعنا يا أيها الذين آمنوا نهتم أكثر، لأن بعدها إما أمر وإما نهي. يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. يا أيها الذين آمنوا اعبدوا الله، تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله، لا تكن طاعة مطلقة إلا لله، وإلا لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نفس النتيجة في مسألة الصيام: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي آية الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من الوسائل أيضا أيها الإخوة الكرام التي توصل القلب إلى التقوى العلم، طلب العلم الشرعي، أن تتعلم عن الله فتتعلم قدرة ربك سبحانه وتعالى، تعرف أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى جل وعلا ربنا. فكلما ارتقيت في هذا العلم عن ربك وعن قدرته وعن صفاته وعن أسمائه وعن أفعاله جل وعلا ربنا، إذا علمت أن الله على كل شيء قدير وأنه هو الغني وأنه يجيب السائلين، فقط ادعو. وقال ربكم ادعوني أستجب، ادعوني أستجب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا علمت ذلك وتعلمت أكثر وزاد علمك عن ربك سبحانه وتعالى، نشأ ذلك وأنتج في قلبك هذه الثمرة المرجوة التي هي التقوى. قال الحسن رحمه الله: التقوى لا تكون إلا بالعلم. يعني من الوسائل الموصلة للتقوى أن تتعلم عن ربك سبحانه وتعالى. إذن عرفنا ثمرة الصيام التقوى، تعرفنا عن بعض تعريفات التقوى في هذا اللقاء، وفي اللقاء السابق كان هناك تفصيل عن معاني أو تعريفات التقوى للسلف والصحابة، وعرفنا الوسائل التي تؤدي أو توصل العبد إلى التقوى. التقوى إخواني لها مراتب. يعني العنصر الثالث في هذه الحلقة، ما هي مراتب التقوى؟ المرتبة الأولى للتقوى هي أن تتقي الشرك، يعني أن تبتعد عن كل شيء يوصل إلى الشرك بالله عز وجل. وهذه المرتبة، مرتبة اتقاء الشرك، لا تكون إلا بالتوحيد الخالص، أن تعتقد أن لهذا الكون إله واحد، خالق مدبر عظيم، له أسماء حسنى وصفات علا. فإذا سألت سألته سبحانه وتعالى، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي هذا أخي الكريم تعرف أنه سبحانه وتعالى لا يكون في كونه إلا ما شاء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وتعلم يقينا أنه لا مانع لما أعطى الله، لا مانع، تعتقد يقينا بقلبك أن الذي يريده الرب سبحانه وتعالى أن يصل إلى فلان من الناس سيصل، ولو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يمنعوا عنه هذا الذي أراده الرب سبحانه وتعالى لن يكون. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. هذه المرتبة الأولى، مرتبة اتقاء الشرك، هي من مراتب التقوى وهي أقلها. المرتبة الثانية، يتقي الشرك ويتقي معه كل المعاصي من الكبائر والصغائر، يعني يقوم بفعل الواجبات وترك المحرمات، هذه درجة أعلى. يبقى الدرجة الأولى أن يتقي الشرك، لكن إذا كان عنده معاصي وهو موحد فإن شاء الله في الجنة، لكن سيدخل النار إن لم يتب بهذه المعصية، ثم يخرج بتوحيده بعد أن ينقى من معاصيه. المرتبة الثانية أن يترقى في التقوى فيكون موحدا ويكون مبتعدا عن الغيبة وعن النميمة وعن أكل الحرام وعن السرقة وعن الغش وإلى غير ذلك، يبتعد عن المعاصي ويفعل الواجبات، الصلاة في المسجد جماعة خمسا، يصوم رمضان صياما حقيقيا تصوم فيه العين والأذن، يصوم عما حرم الله سبحانه وتعالى ويصوم بالأوامر أو بالضوابط الشرعية التي علمنا إياها المصطفى صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثالثة وهي أعلى المراتب، نسأل الله أن يبلغنا إياها، هي التنزه عما يشغل سره عن الله. الله أكبر، يعني يتنزه على أن ينصرف الذهن والعقل إلى أحد من الناس، يعني لا يأتي في باله إن كان عنده مريض، لا يأتي في خلده ولا في عقله ولا في خاطره أنه سيعتمد على فلان في شفاء ولده، إنما سينصرف سريعا إلى أن الشافي هو الله. التنزه عما يشغله حتى يتنزه عن أمور التفكر في أمور الدنيا التي تشغل عن الله سبحانه وتعالى، وهذه وهذه التي قال الله تبارك وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال بعض أهل التفسير أن هذا الأمر اتقوا الله حق تقاته أن يتقي الله تبارك وتعالى بالمراتب الثلاثة، والتي هي اتقاء الشرك بالتوحيد، اتقاء المعاصي والذنوب بفعل الطاعات وبالتوبة والاستغفار، الثالثة أن يتنزه عن كل شيء يشغل رأسه وباله عن ربه سبحانه وتعالى. إذن إخواني، في هذه الحلقة، الحلقة الأولى تكلمنا السابقة عن هذه، عن ثمرة الصيام وعرفنا التقوى. في هذه الحلقة تكلمنا مراجعة عن معاني هذه التقوى، ثم تكلمنا عن الوسائل التي توصلت إلى التقوى، ومنها حسن العبادة، ومنها الصيام، ومنها طلب العلم، ثم تكلمنا عن مراتب التقوى، يعني مستويات التقوى، درجات: المرتبة الأولى التي هي اتقاء الشرك بالتوحيد، الثانية اتقاء المعاصي والذنوب بفعل الطاعات والواجبات والتوبة والاستغفار، المرتبة الثالثة وهي أعلى المراتب التنزه عما يشغل سر العبد عن ربه سبحانه وتعالى، والتي بهذه الثلاثة تصل إلى هذا الأمر الإلهي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله لنكمل عن هذه الثمرة العظيمة التي هي التقوى. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يرضيه، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يهدينا وإياكم إلى صراطه المستقيم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.